بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى من الدرس السابق. وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت. إذا أخرج المزكي زكاته ثم إنه حصل الضياع لطرف منها، لجزء منها، فإنه ينظر حينئذ إلى ماذا؟ الباقي. إلى الباقي، ينظر إلى الباقي. فإن بقي ما فيه الزكاة وهو ما كان نصابا لزمه أن يعيد إخراج الزكاة، وإن لم يبقى ما فيه النصاب سقطت عنه الزكاة. ووجه هذا الفرع كما تقدم بيانه هو أن هذا الذي نزل بهذا المال ينزل منزلة المصيبة التي تنزل على المال فتنقصه ويصير حينئذ أقل من النصاب. فلو فرضنا مثلا أن شخصا عنده نصاب في ماله ثم إنه نزل بمواشيه الموت فأتلف منها ما أتلف، فكان ذلك سببا في نقصان النصاب، فإنه حينئذ لا يخاطب بإخراج الزكاة أنه لا يملك المال الذي تجب فيه الزكاة، ذهب الحكم بزوال محله. وهذا أيضا يجري في هذا الفرع ويلتقيان في هذا الأساس، وهو عدم وجود النصاب الذي فيه الزكاة. وباقي القول في هذا الفرع تقدم ذكره. المسألة الثانية: كعزلها فضاعت. لو أن شخصا عزل الزكاة، عزلها وجعلها في مكان آمن ولكن ضاعت، والضياع غير التلف، أن الضياع عند الفقهاء هو ما كان كالاحتراق والغرق، هذا ما يسمونه بالضياع، هذا ما يسمونه بالضياع. وأما التلف عكس، بين الضياع وبين التلف فرق، به قد باع بعض السلف. فأول كالغرق واحتراق والثاني كالغصب والاستراق. بين الضياع قل وبين التلف فرق، به قد باح بعض السلف. فأول كالغصب واستراق، ذو الحق، فأول كالغصب واستراق، والثاني كالغرق والاحتراق. إذن فمعنى التلف هو الشيء الذي تلف مفهومه ما أزال ذات الشيء من الوجود، بمعنى هذا هو التلف. تلف هو قيام هذا العدم بالشيء، ويكون ذلك إما بالاحتراق وإما بأن يكون غارقا. هذا ما وكذلك أيضا لو وقع التلف، فإن التلف والضياع الأصل فيهما هو الاشتراك في الأحكام، فما يترتب عن الضياع يترتب عن التلف. على كل، فهذا الشخص قد عزل هذا المال ثم إنه نزلت به آفات فهلك، فهل عليه أن يعيد هذه الزكاة أو لا؟ لا يعيد مطلقا أو فيه تفصيل؟ ما الذي ذكره هنا؟ نسألكم عن فرعين تكلمنا عنه وقتا طويلا، عزل الزكاة ثم ضاعت، هل يؤديها ولا يؤديها في المسألة تفصيل؟ هل فرط أو لم يفرط؟ هل أمكن الأداء أو لم يمكن الأداء؟ نعم، دابا هذا العزل احنا تحدثوا هنا عن العزل بشروطه التي ترفع عدم الوجوب، أن إذا قلنا مثلا ضاعت هكذا وسكتنا من غير بيان القيود سيكون هذا القول ناقصا. ما الذي قاله هنا؟ وين عزل ماذا؟ احنا كنهضرنا على هذا القيد أولا، لأننا كنهضرنا على العزل الذي فيه الكلام، والعزل والموضوع إذا كان مخصصا بالقيود فلا بد أن تذكر تلك القيود لتعيينه وبيان المراد به. إذن وإن عزلها بعد ماذا؟ بعد الحول. ثم إنه جعلها في مكان آمن، لم يفرط لا في تحصينها إن كان هذا التحصين مطلوبا منه، ولم يفرط في إخراجها إن كان هذا الإخراج قد لزمه. فإن حصلت هذه القيود فإنه لا يلزمه أن يعيدها. إذن عن العزل الذي فيه الحديث والعزل الذي بعد الحول، ثم العزل الذي معه التحصيل من غير تفريط في الحفظ وفي الإخراج، هذا هو الذي في يده. ثم قال على الآخر إذا ضاع أصل المال المعزول فهل يخرج هذا المال زكاة أو تلغى فيه الزكاة لذهاب أصله؟ الآن مسألة فيها تفصيل وليس فيها تفصيل، كيف نحكم قبل التفصيل؟ فيها تفصيل وليس فيها تفصيل؟ إذا أخرجها بعد الحول، إذا أخرجها قبل الحول، إذا أخرجها قبل الحول وعزلها ثم إن الأصل تلف، ما الحكم؟ ينظر إلى الباقي. عزلها ماشي أرسلها. نتحدث هنا عن العزل وليس عن الإرسال، فلا بد من تحقيق الفروع بما تمتز به، فإن في هذا الامتياز تأثير في الحكم. قلنا هنا العزل إذا عزل الزكاة قبل الحول ثم ضاع أصلها، ما الحكم؟ يزكي ولا يزكي؟ إذا أخرج الرجل الزكاة قبل الحول عزلها قبل الحول، لم تجب عليه الزكاة، تفطن للمناط، لم تجب عليه الزكاة فعزلها ثم أصيب الأصل، هل عليه أن يخرج هذا أو ليس عليه؟ الحول لم يحل بعد، ليس عليه أن يخرجها، لأن الوجوب لم يتعلق بهذا المحل بعد، وذلك لفقد شرط تمام الحول. هذا فإن عزلها بعد الحول ثم ضاعت فحينئذ لا بد من الإخراج، لأن الزكاة قد وجبت وتحقق الطلب بها وقد تعينت عينها بالإخراج، فلا بد حينئذ من إخراجها وإن زال أصلها. هذا هو التفصيل الذي يجب أن يكون في المحل. والمؤثر في هذا الفرق الحقائق الشرعية، حقيقة إخراجها قبل الوجوب وحقيقة إخراجها بعد الوجوب، فبين الأمرين في ميزان الشرع فرق، وهذا يتجلى في حال المكلف. ففي الصورة الأولى المكلف لا تجب عليه الزكاة، فعزل طرفا من ماله فأزيح الأصل، فبقي عنده شيء ليس فيه الزكاة، فهذا تسقط عنه الزكاة. وأما إن أخرجها بعد الحول ترتبت في ذمته وصار الوجوب متعلقا به وأخرج هذه الزكاة ثم ضاع الأصل فقد وقع الانفصال بسبب تعلق الوجوب بذلك الطرف المخرج. الطرف المخرج تعلق به وجوب الأداء. هذا وجه الفصل بين المسألتين. نعم باختصار. فرع الأخر عزل الزكاة الذي يتكلمون عنه هنا هل يشترط أن يكون حسيا أو حتى تكفي النية؟ لا، لا بد من الفعل. العزل الحكمي هنا غير مؤثر، لا بد من الفصل. والتصوير الذي أبديناه فيما سلف قررناه في وجود محل للمواشي، فجاء صاحب المشية فأخذ ما فيه الزكاة ففصله في مكان أبعد به أبعد فيه هذه التي فيها الزكاة عن الماشية الأخرى. هذا هو الذي فيه الكلام. أما إذا قال هذه سأخرجها للزكاة فهذا ليس تعيينا، وبذلك فلا بد من الفعل ولا يكفي الحكم هنا. نعم. وضمن إن أخرها عن الحول. نعم، إذا كان الشخص قد ترتبت في ذمته الزكاة، ترتب في ذمته وجوب الزكاة، لكنه أخرها، لن نحكم على هذا الشخص حتى ننظر في موجب التأخير. لن نقول له يجب عليك أن تخرج الزكاة مرة أخرى، ولن نقول له سقطت عنك حتى ننظر إلى موجب التأخير. فإن كان أخرها لأنه لا يوجد من يستحقها، دار في البلاد ولم يجد من يستحقها، أو وجد من يستحقها ولكن لم يجد سبيلا إلى إيصالها إليه، أو وجد سبيلا إلى إيصالها ولكنه طرأ مانع ما عليه هو كمرض نحو ذلك فصرفه عن هذا، فهذه تسمى العوارض الطبيعية التي تعد في حكم النظر معدومة، لما تقرر من أن ما يهجم على الإنسان مما لا يستطيع رده لا يعتبرونه في الفصول لا في القول ولا في الفعل. ومن ثم ما قرأتم في باب الاستثناء يقولون بأن من شرط المستثنى أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ولكن لو قدر أنه عطس أو تتاءب بإكراه أو عرض له عارض مما يمنعه من تمام كلامه فإن هذه العوارض لا تعد فاصلة، يعتبرها فاصلة، يعتبر الكلام متصل. وهذا ما يجري هنا أيضا. فإذا كان هذا الشخص قد عرض له هذا المانع الذي لا يستطيع رفعه، وأنه لا يوجد في البلاد من يستحق الزكاة، هذا أمر خارج عن قوته عن طاقته وقدرته في رفعه، أو وجد هذا الذي يستحقه ولكنه لا قدرة له على إيصال المال به إليه، أو كان قد جاء قد عزم على الإيصال ثم عرض له عارض أعجزه عن الإتيان هذا الفعل، فهذا إذن يعتبر كل هذا الذي ذكر يعتبر ملغا ولا يعد من الفواصل، ويعتبرون حينئذ هذه الأشياء كأنها معدومة. وعليه فإنه لو أخرجها بعد ذلك يعتبر فعله هذا بلا تأخير، يعني أنه لما استطاع الإيصال فعل، ولما وجد المستحق أعطى، ولو كان ذلك بعد الشهر بعد الشهرين بعد مدة. المهم ما دام هذا العارض حاجزا ومانعا فإن هذا يعد كأنه غير موجود. ما زال يعتبر هذا في حكم الشرع غير مؤخر. وإن كان مؤخرا من جهة الواقع والحقيقة الخارجية فإنه لا يعد مؤخرا بمنظار الفقه، لأن التكليف كما هو قانون الذي يحكم العبيد فيما بينهم وبين الله له نظامه وله منهجه الذي يتبع في بناء الأحكام به. التكليف لا يتعلق بما لا قدرة للعباد على رفعه ولا على إيجاده، ومن ثم فإنه بهذا النظام الذي في التكليف بهذه الأسس التي في التكليف فإن هذا الشخص لا يعتبر مؤخرا. فإن أخر لا غادي ندخلوا دابا في الحقائق الشرعية، فإن أخر بأن وجد المستحق ولكنه تكاسل تهاون لم يبالي فحينئذ يقضى عليه بوجوب الإعادة. إذن التأخير الأول حقيقة لغوية عرفية، التأخير الثاني حقيقة شرعية، ولا تتعلق الأحكام إلا بما يعتبر حقيقة في نظر الشرع إن كانت لغوية وعرفية وشرعية لديهم. المهم هو أن يعتبرها الشرع مؤثرة في الأحكام. إذن متى ندخل في الحقيقة الشرعية ونقول إن هذا الشخص مؤخر؟ إذا أخر لعدم مبالاته وعدم اهتمامه ولا يهمه هذا الأمر، إما أن يكون ذلك من كسل وإما من عدم مبالاة وإما من تردد وإما وإما، فإن فعل ذلك ثم نزل التلف على هذا المال فإنه يضمن. وإذا نزل التلف بالأول خلاص ما عجز عن العطاء فهذا تسقط عنه الزكاة. إذن خلاصة الكلام أن الله سبحانه وتعالى يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل الأمور تتعلق بالكسب والاكتساب على وهذا ينسحب على سائر أفعال المكلفين. هذا ما السعي، نعم السعي أيضا يجري عليه نفس الحكم. إذا كان السعي قد أخذ ما حق له أن يأخذه وكان لم يؤخر على الوجه الذي تقدم، الذي لم يؤخر شرعا أخر لغة ولكن لم يؤخر شرعا، فهذا أيضا إذا تلفت في يده لا يضمن، لا يضمن. فإن تهاون في الإخراج أو تسبب بسبب من الأسباب فيما حصل فإنه سيكون ذلك حينئذ مرتبا في ذمته وسيلزم به، لأن هذا من باب الجناية، والجناية لا ترفع عن أي كان، أي كان إذا كانت جناية حتى ولو كان بهيمة ولو كان صبيا ولو كان مجنونا. وعليه فإن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، نعم لا بد أن يحاسب على ذلك، لكن بشرط أن يصدر منه ما يكون موجبا لهذا التلف أو الضياع. هذا وجه الذي تقدم به. نعم نرفع الآخر. أو أدخل عشره مفرطا لا محصلا. نعم كذلك أيضا مما يترتب عنه الإخراج مرة أخرى، إذا أدخل الرجل المعشار وهو ما فيه العشور أو نصف العشور أدخله إلى بيته مرة أخرى سينظر إلى المنع والإذن. فإن منع الشرع من الإدخال لأن العادة أن الزكاة تفرق في محل الحصاد وفي محل الدار، هناك تعطى الزكاة، لكنه هو في البيدري لم يبقي الشعير بل أو لم يبقي الطعام كيفما كان بل حمله إلى بيته ثم بعد ذلك تلف. ينظر إلى حال هذا الشخص، فإن كان قد فعل ذلك من غير موجب شرعي يتعلق بمصلحة المساكين أو بمصلحة هذا الشعير أو بمصلحته هو أو بمصلحة دينية معتبرة، وإنما أدخل ذلك بمعنى أنه لا يهمه تلف هذه الزكاة وكأنه يفكر أن يخرج أو ما شبه ذلك من القرائن، والقرائن لا حصر لها، قد يكون لهذا الشخص قرائن تدل على ما يحكم به عليه ولهذا الشخص قرائن تصحبه فيحكم عليه بمقتضى تلك القرائن، فلا يمكن أن تحكم على الفرد حتى تنظر في حقيقة أمره. ولكن على وجه الجملة إن كان هذا قد ادخل المعشرات إلى البيت والأصل أن تفرق في محل تحصيلها ومحل حصادها ودرسها، فإنه إن تلفت يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. قد يقول قال وماذا لو لم يبقى عنده نصاب؟ هذا لا يتعلق بالنصاب، هذا يتعلق بمال ترتب في الذمة، هذا حق ترتب في الذمة فيجب عليه أن يؤديه ولو أن يشتري ذلك المعصر الذي أدخله من السوق ويؤديه للمساكين، لأن هذا قد استحكمت فيه صفة الوجوب فتعلقت بالذمة على تمام، فلو أراد أن ينفصل عن ذلك ما أمكن له، حتى ولو جن أو مات صار ذلك في ماله إن اعترف أو في ثلث ماله إن أوصل. أحسن هكذا. إذن فهذا الآن إذا كان قد أتى هذا الفعل بلا موجب من شرعي فلا بد من أن يخرج، هذا هو الصحيح الذي يجب أن يصار إليه في هذه المسألة. أما إذا أدخله محصنا يعلم أنه ليس في مأمن في محل الذي ما يسمى بالبيدار أو الجرين وما شبه ذلك، وقال لو تركته هنا فربما صبت عليه، ربما كان الجو جوا ينذر بنزول المطر، فقال لو تركته هنا سيتضرر بنزول الماء عليه يقصد المطر، أو ستهجم عليه الوحوش بالليل، فهذه الخنازير التي تجول، لا أدري الخنازير تقول الشعر أو لا، ها؟ وش الخنازير تقول الشعر؟ ها؟ تمزقه بلا غرض فيه نظار، الحيوانات لا تذهب إلا حيث لها مصلحة، حتى إن حفرها في الأرض إنما هو عن بحث عن كنز فيه. لا، على كل احتلوا خيف عليه من التنجس، يعني يتنجس ببول الكلاب مثلا، فإن هذا كله من المسوغات الشرعية التي تحقق له جواز إدخاله إلى البيت، وهذا كله تحصين، حصنه خوفا عليه من الإفساد فساد بالماء ونحوه، أو خاف عليه من أن يتلفه متلف، أو أن يتنجس بهذه الكلاب التي تجول هكذا، أو يخاف عليه من الدجاج، أن الدجاج أيضا إذا وجد كيسا فيه ثقبة صغيرة فإنه يقطع ما بجوار تلك الثقبة فيسيل الشعير، ثم إذا شبع منه فرقه برجله لا يدري أحد عن ماذا يبحث إلى الآن، لا أحد يدري عن ماذا يبحث الآن، ديك وهذا الدجاج دابا في وسط الشعير، وسط الشعير ياكل وفي الآخر يدير لها عن ماذا يبحث، هذا الشعير يبحث عن شيء الله أعلم به، مخيل لا أحد يعلم إلى الآن عن ماذا يبحث هذاك الدجاج فوق، ويقول بأن السفهاء هكذا يفعلون، وهذا أمر يجب أن تستحضره الآن في طبائع نفوس البشر أيضا هكذا يفعل، فإن مما يستحسنه من أصاب نصيب بمرض من الأمراض التي تسمى الآن بأمراض الحداثة وأمراض العلمانية أنه مثل هذا الدجج بحال هذا الدجج. فإن وجد مدخلا إلى الفساد وسعه، وإن كثر الفساد صار يبحث عن ما ليس له معنى، ما عنده حتى معنى غير الإفساد في الأرض. ولذلك بعض طلب المستضعفين يفسر السفهاء بالدجاج. ألا إنهم هم السفهاء، إما الدجاج أو ما يشبه الدجاج، لأن هذه حالة، هذا حالة السفهاء في الأرض. خلاصة الكلام على تفسيرنا كل حال تفسير المردود، لكن على كل حال هكذا يقول. إذا قلنا بأن هذا إذا خف عليه من مثل هذه الأمور التي تضر بهذا المال، فإن له حينئذ أن يدخله، وإذا وقع أن تلف أو ضاع لا شيء عليه خلاص. وأدخله خوفا عليه من المطار، أدخله خوفا عليه من النجاسة، أدخله خوفا عليه هذه الحيوانات التي قد تفسده، فأدخله وحصنه، ثم نزلت مصيبة أحرقته أو جاء ماء فأغرقه خلاص معليش، ما ليس ليس ليس ليس ليس مطلوبا منه أن يخرج هذا النصاب، هذا الضر، هذا المال مرة أخرى. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قانون يحكم الفروع والأصول والمعتقدات والحركات والسكنات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الفرع الآخر، وإلا فتردد هل يصدق أو لا. نعم. وإذا لم يعلم، وإذا لم يعلم هل أدخله محصنا أو أدخله متهاونا، فقال بعضهم نصدقه، نصدقه لأن الأصل، الأصل أنها أن الأصل هو أن يفرق المال، نفرق المال في محل تصفيته وتنقيته. ولكن هذا كما سبق ذكر يعارضه أصل آخر، وقد نبهنا في مسألة في لأنه قد عرض في المسألة أصلا، أصل عادي وهو تفريقها حيث تصفى وتنقى هذه الحبوب. الأصل الثاني ما هو؟ أن الإدخال الأصل فيه أن يكون للتحصين، هذا أصلا عارض في هذا الفرع. فبعضهم رجح بالأصل الأول، وبعضهم رجح بالأصل الثاني. ويمكن لك في مثل هذه الفروع أن لا تقع في الاضطراب، لأن العادة البلد ستعينك كثيرا على الترجيح، عادة البلد في مثل هذه الفروع تتعاون، وتنظر في عادة أهل البلد ما الغالب عليهم، فإن غلب عليهم أنهم يدخلون الزكاة إلى بيوتهم يحصنونها خلاص في حكم الغالب، وإن كان ذلك نادرا فأنت تحكم بالأصل الأول وهو أن التفريق في محل التصفية والتنقية أصل، وعليه تبني الحكم بعدم تصديقه هكذا. نعم. الفرع الآخر، أخذت من تركة الميت. إذا مات الشخص وعليه زكاة فلهذا حالان: الحال الأول أن يوصي بأن يقول لمن أوصاه أخرجوا الزكاة علي فإنها مترتبة في ذمتي، أخرجوا علي الزكاة بعد موتي، هذا شرط في تمام الوصية، أخرجوا عن الزكاة بعد موتي. أما إذا قال مخرج الزكاة عني الآن فهذا ليس من باب الوصية، هذا من باب الأمر بالإخراج، فلا بد من قيد يدل على أنه أمر بالإخراج بعد الموت. أما إذا لم يكن في الكلام ما يدل على هذا القيد فإنهم ملزمون بإخراجها من المال وليس من الثلث. والفرق بين الفرعين بين، أنه إذا قال بعد موتي هذه وصية، وإذا قال أخرجوا عن الزكاة الآن قضية واضحة. الصورة الثانية والحالة الثانية أن يكون معترفا ولم يوصي لكنه اعترف، لم يوصي ولكنه اعترف، قال إن علي زكاة في مالي وسكت. هذا الآن لا تؤخذ الزكاة من الثلث وإنما تؤخذ من ماله كله. لو أنها استغرقت الزكاة لأخرج فيها، لكن إن قال بعد موتي فإن ذلك محصور في الثلث، فإن وسعه الثلث فكذلك، وإن لم يسعه الثلث أخرج الثلث لا غير. ولذلك على الشخص أن يعرف حينما يتكلم بمثل هذا الكلام أن يعلم الآثار الشرعية التي تترتب عليه، لأن ربما الذي لا يعلم أن ذكر الموت في مثل هذا المحل يعني الوصية سيظن بأن أولاده مثلا سيخرجون الزكاة عنه كلها، ولو أدى ذلك إلى أن تستغرق المال ويخرجوا عليه الزكاة بعد مدة يخرجوا عليه الزكاة عليه كذا وكذا، يصرح بمقدار ما عليه. ربما لا يظن أن هذاك بعد موتي قد يستغله بعض من نظر في الفروع الفقهية فيقول هذا ليس سوى الوصية، والوصية لا تتجاوز الثلث إلا أن يجيزه الورثة كما هو معروف، فإن جازه فإنه يستغرق ما فوق الثلث. على كل هذه العبارة الآن هي التي سيعلم بها الحكم الذي سيصار إليه في هذا الأمر. واضح؟ هو الحقائق الشرعية إذا ثبتت في المحل فهي المحكمة. الحقائق الشرعية هي حدود الله، هي حدود ما أنزل الله على رسوله، وهذه الحدود هي التي تتبعها الأحكام. إذا نطق الرجل بلفظة تنشأ عنها حكم شرعي فهذا أمر لا يمكن أن يتجاوزه أحد. فلو قال مثلا وهبت ولم يقل أوصيت أو قال بعت أو قال وقفت، فكل لفظة من هذه الألفاظ لها حقيقة لها حدود لا يمكن أن تتجاوز. فإذا قال وهبت خلاص صار في قول الهبة هو الذي يمضى عليه في هذا المقول، وإن قال أوصيت فهذه لفظة مؤثرة في الفقه الذي يمضى عليه. أما نقول مثلا لما كان عليه الدين يجب أن نعلقه بذمته هكذا مع قيام وصف الوصية به، مع أن هذا المال مال لغيره، المرة مال غيره، لم يبقى للميت بعد خروج نفسه أي علاقة بماله. حتى إن الفقهاء استغربوا كيف يمكن أن يكون للميت آثار بعد الموت في اكتساب المال، أن بالموت ينتهي كل شيء، لا يترتب حينئذ على صفة الميت أي شيء من الكسب ولا أي عقد ولا أي شيء. ولذلك في الدية لما عرض لهم إشكال فيها قالوا لأنها الدية التي تفرض للميت كيف يمكن أن تفرض له وهو ليس محلا للأحكام، كيف يمكن أن تتعلق به الدية وهو ليس محلا للأحكام، وتضطر إلى أن يقول ملكها قبل موته. وهذا هو الشيء الوحيد الذي قالوا فيه بأن المسبب يسبق السبب، لأن بأي شيء يدرك الميت الدية بالموت، هذا هو السبب. وكيف يمكن أن يقوم به الموت ثم بعد ذلك يكون مالكا؟ الميت لا يملك. وكيف يمكن أن يكون هذا تدخل ذمته الأموال بعد موته؟ كيف يمكن أن يدخل الحقوق في لهذا بعد موته؟ كيف يمكن أن تقوم به أن يستحق هذه الأشياء بعد موته؟ الميت لا يستحق شيئا، وما يستحقه إنما هو بالتعبدي كالصلاة على واحد من الصلاة الأخرى تحدثوا عن كسب الأموال. ولذلك الفقهاء قالوا يملكها قبل موته بمجرد ما يملكها يموت حتى يعطوا له أنه يملكها بصفات شرعية وهي الحياة. الحياة شرط في الكسب وشرط في الملك. إذن الآن إذا أردنا أن هذا الشخص نقول لا سنراعي حق المساكين، حق المساكين في ماذا؟ فيما لا يملك ولا يملك شيئا. هو الآن ليس له في الدنيا شيء، وبذلك فلا يمكن أن يتعلق بدماء. أي دماء؟ ما ليش دماء؟ هذه الدماء التي تفرض له تفرض فيما يتركه، تفرض له في حسناته، تفرض له في كذا. على كل فإن هذا ما نظر إليه الفقهاء في هذا الفرع فقرروا في هذا الذي سمعته. هل أيوة نعم نعم نعم يقبل يخرج الزكاة القضاء. فلو فرض مثلا أن شخصا لديه مال ولم يزكيه سنين ثم بعد ذلك ندم على هذا الذي صدر منه من الترك فأراد أن يرفع عن نفسه هذا الإثم فلا بد أن يحتض. والإشكال الكبير في هذا الأمر هو المال النامي من الزكاة يا المصيبة الكبرى، كيف يمكن أن يعلمه؟ هذا المشكل الكبير. على كل بعد أولا يطلب بإخراج معاده أن التجار الآن ماذا يفعلون؟ يحول عليه الحول وعليه مثلا مقدار من الزكاة ولم يخرجه، وهذا المال ينمو. هذا مشكل كبير. هذا المال الزكاة ينمو لأنه يروجه، وكل مال إنما من الزكاة فهو تابع للزكاة، سيخرج يجب أن يخرج، لكن كيف سيعلم؟ هذا يحتاج إلى حساب دقيق. في كل سنة مثلا يقول في السنة الأولى مثلا عندي كذا وكذا من المال، فيذكر ما عندهم، ثم يقول نصاب الزكاة منه كذا، كم هذا المال كم يمكن أن يكون مترتبا عليه من النماء؟ تقول مثلا علي 1000 درهم، 1000 درهم من الزكاة. ثم يقول إذا روجت في هذاك العام روجت مثلا كذا وربحت كذا، ما هو من نصاب هذا 1000 درهم من الربح؟ يجب أن يزيده لهذاك 1000 درهم، لأن الربح تابع لمال الزكاة. ويفعل ذلك في العام الثاني والثالث والرابع. إذا فعل هذا يرجى أنه قد أدى ما وجب عليه بالتمام إن أمكن هذا. فإن تعذر هذا قال لك أنا ما لا أستطيع أن أعرفه كذا، على كل حال يمكن له أن يحتض إذا أراد، ويمكن له في أدنى المراتب أن يؤدي ما ترتب في ذمته من الزكاة التي هي عين ما ترتب في ذمته من الزكاة. خلاص هذا هو الوجه الممكن. لكن المشكل في هذا النمى، النمى هو اللي يكون مشكلة كبيرة. كيف يمكن لك أن تخرج مال الزكاة وما نما وما هو من ربح مال الزكاة ما زال في محلك وما زال في تجارتك؟ كادل هذا الأمر هذا، وأنت تأكل كل يوم وتشرب من هذا المال وتلبس منه وهو مال الزكاة وهو من ربح مال الزكاة، لأنه تابع له. أنا هذا مثل الناس لا تابع له. على كل فهذا القضاء الأقل يطلب منه، فإن استطاع أن يبلغ بهذا الأمر مبلغه من الإحاطة بهذا الذي ذكر من الربح فذاك هو المطلوب، وإن تعذر على ذلك فلا أقل من أن يخرجه ما ترتب في ذمته من عين الزكاة. نعم. فرع الآخر أخذت كرها وإن بقتال وأدب. هذا إذا امتنع الممتنع من أداء الزكاة فإنه تؤخذ منه بالقهر والغلبة ويكره على إخراجها ولا ينظر إلى رضاه ولا إلى رغبته. وإن امتنع وحمل السيف وأراد أن يقاتل على هذا المنع قتل يعني حورب حتى تؤخذ منه. كل هذا يتجنب قتله. اللهم إذا لم يكن بد من قتله فإنه يصار إليه، لأن هذا القتال من أجل الإيصال إلى إقامة الشرع في ذلك المال وليس إلى إزالته هو من الأرض، لأنه لا يوجد في الإسلام قتال من أجل قتل الإنسان، لا يوجد في الإسلام. هذاك قتل المشركين وهذاك شيء راه ماشي مقصود منه هو إزالة الخلق من الوجود، بل إزالة المانع من الأرض لتصل الرسالة إلى من وجب أن تصل إليه من خلق الله. لأن الجهاد ما هو إلا لون من ألوان الدعوة، القتال في الإسلام ما هو إلا لون من ألوان الدعوة. فإذا تركت الدعوة تمضي، والناس فمن أراد أن يدخل في الإسلام دخل، ومن أراد أن لا يدخل يتجري عليه الأحكام المذكورة في الدين فيحفظ في ماله وعرضه وهو من أهل الصلح والصلح. وقد رأيتم كيف أن الإسلام أعطاه بعض المراتب التي ليست حتى للمؤمن المسلم نفسه، كيف مكنه من بعض الحقوق التي قد بما تسال الدماء من أجله، دماء المسلمين من أجل أن تحفظ. ولهذا إذا الإنسان راه إنسان في الإسلام راه ما كيقول شوف لا راه هذاك مكافر هذاك مشرك، إذا منع وصد وعارض وقاتل وأراد أن يمنع مسير الدين حينئذ لا بد من إزالته. يعني فالقتال من أجل الإزالة، إزالة المانع، أما قتل الإنسان فهذا ليس أمر مقصود في الدين على الإطلاق. ولكي النبي أن إزهاق الأرواح في الدين أمر مقصود لذاته وأنه ليس وسيلة لأمر آخر، فهذا لا يفهم معنى الدين ولا يفهم معنى القتال في الإسلام. إذن هذا يقاتل يحمل عليه السيف ولكن يجتنب قتله ما أمكن، بمعنى أنه يهدد وأن تحاط به الجيوش وأن يخوف، يعني أقسى ما يمكن من حبده، لأنه ليس كافرا، وليس كافرا. وكون أبي بكر قد سبى بني حنيفة وغير ذلك، عمر قد نقض هذا الأمر، اعتبر أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا سبيا. أن كما كتعرفوا دابا أن أبي بكر قد سبى بني حنيفة وفي محمد الحنفية التي هي أم محمد بن الحنفية، ذكر من سبي من سبي بني حنيفة، معروف هذا الأمر هذا. ولكن من بعد عمر ونقض هذا الأمر، ليس سبيا، فأزال هذا. وهي من سيد 13 التي خالف في عمر أبي بكر بالاجتهاد. لا ليس كفرا، لا فهموا تكفير تكفيرهم زمان يقتل كفرا لا. ولذلك هنا تقول قتلوا قتال وليس القتل. على كل حال الأصل في الإنسان في الإسلام أنه لا يسفك دمه، لكن إذا كان سفك دمه وسيلة من وسائل التي شرعا هي مطلوبة يمكن أن يصار إليه. ولكن كسفك دمه كيف تمشي الدعوة؟ أولا يطلب منه هذا الأمر، يتوسط في ذلك بمن يستطيع أن يؤثر فيهم، يتركون أياما حتى يتأملوا ويراجعوا ويرجعوا هذا الأمر هذا، يعني تعطى لهم جميع الأمور اللي يمكن أن ترفع القتال. فإذا ما لم يكن هذا نافعا فإنه حينئذ كما يقال آخر الدواء الكي، خلاص. فإن قتل وقتل أحدا من الناس فإن هذا فيه أن يقتل لأنه قتل مظلوما، وإن قتل هو فلا شيء فيه لأنه اعتدى وظلم، والظالم يؤخذ منه بحق المظلوم وليس أن يؤخذ من المظلوم بحق الظالم. وتأصل هذا بين ولا حاجة إلى تلك المشروط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ودفعت وجوبا للإمام العدل في صرفها وأخذها وإن كان جائرا في غيرهما، إن كانت ماشية أو حرثا، بل وإن كانت عينا، فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق. نعم. وتدفع للإمام العدل وإن زار في غير أمرها، يعني هذا حاكم عدل في أخذها وعدل في قسمتها، ظاهر كلام فقهاء هنا أنها يجب أن تدفع إلى هذا الإمام العدلي في جمعها وتفرقتها، وإن جار في أمور أخرى. وأزدأت نية الإمام. نعم. هل هناك تعارض بين وجوب نية على المزكي وعلى النيابة هنا في الدنيا؟ لا ما فيش تعارض. ما فيش تعارض، وذلك لجريان هذا الأمر في الزمان الأول، أنه كانوا يأخذونها من من تجب عليهم ويكتفون بنية آخرها. والإمام في هذا الموضوع هذا، بعد هذه الوقائع وهذه الأمثلة وهذه الحوادث، تقرر أن نيته تنزل منزلة المزكي، بعدما ثبت أن للحاكم أن يأخذ الزكاة بالإكراه، وثبت أن هذا قد حصل بالفعل، بعد هذا تقرر أن نية الإمام تنزل منزلة المزكي، فإذا نواها فهي كافية. خلاص، هذه صورة العلم. نعم، مقصورة على الإمام فقط بالنص. نعم، هي أولا الإمام أصلا عنده الحق يأخذ الزكاة، يأخذها من المزكي، هذا أصل شرعي، لأن الإمام هو الذي يأخذ الزكاة، ووجوده شرط في وجوبها، هو الأخير. ثم بعد ذلك إذا كان ممتنعا عن إعطاء الزكاة، فقد ثبت بالحوادث وفي الزمن الصحابة وكذا أنهم كانوا يأخذونها بهذه الطريقة ويعتبرونها زكاة، ولم يكن المزكي ينوي ولا يريد أصلا، وإنما الإمام إذا أخذها نوى فيها الزكاة وهذا كف. ولكن هذا خاص بمن؟ بالإمام، لأنها هو الذي ورد فيه هذا الأمر وحده. لا يرفع هذا كونها عبادة مدنية؟ نعم، وجب هنا غلب جانب من قال بأنها عبادة مالية، حتى لو فرضنا أن فيها شيئا من شائبة العبادة البدنية فإن فيه تغليب جانب المال. قوله وإن كان جائرا في غيرها، هذا يقتضي أن الدفع له حيث جار في غير الصرف والأخذ واجب كدفعها للعدل، وليس كذلك بل مكروه كما في الحطاب والتوضيح. نعم، الرأي الفقهي هنا أن بعضا من الفقهاء سوى بين الحاكم العدل في التفرقة والأخذ وبين العدل المطلق، العدل الذي هو عدل في كل شيء، وعدل في الحكم، عدل في المساواة بين الناس في الواجبات والحقوق، عدل في القضاء، عدل في أخذ الزكاة، عدل هذا يسمى العدل، لا يذكر عنه شيء من ضرب الجور. بعض الفقهاء سوى بين هذا وبين من يزور في بعض الأمور ولكنه عدل في الأخذ وعدل في التفرقة، ولكن يوجد من يرى أنه يجب أن نلحظ أن الجائر لا يجوز أن يعان، لأن هذا الحاكم الجائر الذي ينزع من الناس مثلا أملاكهم أو يعتدي عليهم بما لم يفعلوا أو ما جرى مجرى ذلك، هذا لا يجوز أن تدفع له الزكاة، لأنه يتقوى بها، أنه إذا كان يأخذ الزكاة ويفرقها كذا فإنه أولا يكون بهذا قويا لأنه أخذ بسلطة من سلطة الدين في مسألة الزكاة. ثانيا أنه لو دفعت إليه فهذه شهادة له بالصلاح، وليس كذلك. إذن فهذه اللوتة الفقهية موجودة في هذا الشخص، فلا بد من ملاحظتها، هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء. ومنهم من قال هذا وصف طردي، وما دام العدل متحقق في الأخذ والتفرقة واجب أن تدفع إليه. ومن لاحظ هذه اللوت الذي قام به حيث أنه يزور في أخذ حقوق الناس، أو ربما كان يتخذ ذرائع لظلم الناس خاصة من يرى بأنه لا يوافقه فيما هو عليه، فإن هذا قد قضي بأنه يكره أن تدفع له الزكاة لما تقدم ذكره من العلل. هكذا قلت. نعم. فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق. لكن إن كان هذا عدلا، إن كان الحاكم عدلا، فإنه يجب أن تدفع له الزكاة، يجب أن تدفع له، لأن في ذلك تقوية لأركان الدولة الإسلامية، وفيه أيضا ثبوت إيصال الحقوق إلى أهلها، لأن الحاكم قلما يكون لديه أغراض في الناس، بخلاف الإنسان العادي يغلب عليه مصالحه مع الناس. الحاكم الأصل فيه أنه لا، المساكين والفقراء قلما كان تكون لهم مصالح مع زيدين دون عمرين أو فلان بدون فلان، لمنصبه ولوجوده في حال قلما يحتاج فيه إلى هذه الأشياء التي تربطه بالأفراد، يكون حاله أدعى لإيصال الحقوق إلى أهلها بتمام. بخلاف الأفراد فإن ارتباطهم بالناس، أعيان الناس، الأصل فيه هو التأثر بنوع العلاقة، هذا عدوي، هذا صديقي، هذا جاري، هذا يعينني، هذا يكرهني، هذا لا يحبني، فهذا بما يؤثر في التفرقة. أما الخليفة أو الحاكم لا يبالي بالأفراد ولا يكاد يعرفهم أصلا من هم، ولهذا كان هذا الحال مرجحا لدفعها للعدل هكذا. ثم إن هذا هو الأصل في الدين، ثم إن هذا هو الأصل في الإسلام، أن الزكاة تعطى للإمام، وهي من الحقوق التي يتعين أن توصل إليه، ثم بعد ذلك هو يفرقها، فإن كان يفرقها على وزن المطلوب فإنه تعطى له، وإن كان على وزن المطلوب فإنه تمنع منه إن وقعت الاستطاعة بذلك. نعم. ها؟ نعم، لو أنه مثلا قيل له الزكاة فقال قد دفعتها لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه ترك واجبا داخلا في ماهية الزكاة، فتفطن لنظر الفقهي في المسألة. الزكاة واجبة، وجب إعطاه للمساكين، أن تصل المساكين، ولكن في ذلك قوله وجب أن تعطى للعدل، فهذه الواجبات تتقوم بها إعطاء الزكاة على تمام، وجوب الإخراج ووجوب الإعطاء ووجوب إعطائها للإمام. إذن فلو قدر أنك مثلا أخذتها ولم تعطيها لمستحقها، أخذت بواجبه، ولو لم تعطيها للحاكم العدلي أخذت بواجبه، فلذلك قيل لن يصدق، لأن هذا لن يكون إلا من باب التحايل على عدم الإخراج. في الخرش، وإذا عدل الإمام فلا يسع أحدا تفرقة زكاته دونه، وليدفع إليه زكاة العين وغيرها. نعم، هذا هو الأصل في الدين، هذا هو الأصل في الإسلام. قال رحمه الله: وإن غر عبد بحرية فدفعت له فظهر رقه فجناية في رقبته إذ لم توجد معه، على الأرجح فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها، وقيل بذمته يتبع بها إن عتق يوما ما. إذا كان شخص قد ادعى بأنه حر فصدقه المزكي وأظهر له شيئا مما يثبت به أنه حر، أظهر له بعض الأشياء وهي في الحقيقة ما هي إلا وسيلة ومكيدة وليس حرا، فدفع إليه المزكي هذه الزكاة ثم تبين أنه عبد، هذا يحكم فيه بحسب حال العبد، فإن كان ما زال هذا المال عنده ينزع منه هذا المال ويرد إلى أهله، لأنها أمانة، الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإن كان هذا المال قد تلف، خلاص أنفقه، أخذه واشترى به أنفقه، مهم أنفقه ولا يشترط أن يتعين نوع المنفق فيه، أنفقه. هنا اختلف الفقهاء مناط في العبد ومناط في المعطي، وتعارض المناطان، فإذا نظرنا إلى المزكي تنقول هذا متطوع تطوع بإرادته وبطيب خاطره، فكيف نلزم العبد بأن تكون جناية؟ على القتل؟ هل جنى؟ هل هجم عليه؟ هل نزعها منه؟ فأين فعل الذي تتحقق به الجناية؟ الجناية لا تتحقق إلا بالفعل، لكن بعضهم قال إن قوله سبب الجناية، إن قوله ينزل منزلة الفعل. إذن من نظر إلى المزكي يقول هذا متطوع وقد أعطى هذا المال بكامل خاطره، يعني لم يلزمه أحد بذلك، لم يجمع عليه هذا السيد ولم ينزع منه المال، فكيف تكون جناية؟ ولكن من نظر إلى أن تلك الكلمة بمثابة سبب للتغرير وسبب للجناية يقول لجنا جنا بلساني، حيث أظهر أنه حر وليس كذلك، أو جنا بفعله الذي ترتب عنه الاغترار الذي بنى عليه المزكي حكمه. إذن هنا اختلف النظار، فالجمهور على أن هذا الفعل من باب التغرير التي تترتب عليه الجناية، وعليه إذا جعله جناية بماذا سيحكم؟ يقال لسيده إما أن تؤدي خلص ما فعله هذا الشخص، وإما أنه سيسلم لأهل الحق أو سيباع. انظر أنت اللي عجبك، إذن سيباع في السوق وستأخذ منه الزكاة من المال الزكاة، وما بقي يأخذه من يملكه. الحمد لله هذه المصائب زالت وهذا الظلم زال من وجه الأرض، ولكن فقد نتحدث عن التخريج ونحن نخرج الفرع الذي لن يقع أصلا في الوجود، لأن التدريب هو التدريب في كيفية النظر، وعلى الفرع الذي يقع ولا يكاد يتوقف وينتهي، وعلى الفرع الذي زالت أسبابه كل شيء يخرج وكل شيء يدرس، والعبرة بتحصيل الصناعة التي يمشي عليها الفقهاء. نعم. ثم قوله على الأرجح، مقتضى نقل المواق أن هذا ترجيح لابن يونس من عند نفسه، فيكون الأولى لو عبر بالفعل ثم رأيت لفظ ابن يونس ونصه، قيل فإن غر عبد فقال إني حر فأعطاه من زكاته فأفات ذلك، فقال بعض أصحابنا في ذلك نظر، هل يكون في رقبته كالجناية لأنه غره، أو يكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع ابن يونس، والصواب أنه جناية إلى آخره، وبهذا يظهر صحة تعبيره بالاسم دون الفعل انتهى من البناني. قال رحمه الله، وزكى مسافر ما معه من المال وإن لم يكن نصابا، وما غاب عنه إذا كان الجميع نصابا فأكثر بشرطين في الغائب، أشار لأولهما بقوله إن لم يكن ثم مخرج. نعم، مخرج. إذا كان الشخص مسافرا ومعه مال وله مال في البلد الذي هو أصله، يعني في المكان الذي يسكنه، فإذا كان في هذا المال الذي معه مع المال الذي في بلده نصب زكاه وهو مسافر، سيزكي هذا المال ولا ينتظر حتى يرجع، يقول له أن يزكيه في السفر، لكن في شرطين. ما هما هذين الشرطين؟ الشرط الأول أشار لأولهما بقوله وإن لم يكن ثم مخرج عنه بتوكيل، هذا الشرط الأول. لكن متى يخرج عن المال الذي في البلد والمال الذي معه على وجه الجملة؟ إذا لم يكن في محل مال الأصلي مخرج، لما إذا كان عنده مثلا وكيل ينوب عنه في الإخراج، تعرف أنه إذا وصل وقت الإخراج سيخرج، أو علم أن السلطان الحاكم سيمر بالبلد وأنه سيجمع الزكاة، في هذه الحالة لا يخرج هذا المسافر زكاته، أن الوكيل سيخرج الزكاة أو الذي يمر الحاكم الذي يمر بالبلد سيأخذ الزكاة، في هذه الحالة يترك الزكاة ولا يزكي. فإن وجد ما ظنه واعتقده قد حصل خلاص خرجت الزكاة وانتهى الأمر، وإن رجع ووجد أن الزكاة لم تخرج حينئذ أخرجها ولا شيء عليه، لأنه بنى على أمرين معتبرين بناء الحكم عليه. هذا الشرط. وجوب رخصة عدم الدفع للإمام، ها؟ وجوب رخصة في فعله عدم الدفع للإمام، هو وجه رخصتي في فين رخصته هنا؟ هذه الآن ليست رخصة، لأن الرخصة إنما هي في الشرط الثاني، أما هذه الآن إذا نظرنا فيها فهي من باب أنه سيترك هذا الفعل لوجود البدل عنه، هو الذي يتعلق به الحكم، فكان أصلا فإذا عمل الأصل لا حاجة لهذا الإخراج. نعم. قال إن لم يكن ثم مخرج عنه بتوكيل أو يأخذها الإمام ببلده، وأشار للثاني بقوله ولا ضرورة عليه من نفقة ونحوها فيما يخرجه مما معه عن الغائب، فإن اضطر أي احتاج أخر الإخراج لبلده، فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه. نعم. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص ينفق كما سبق ذكر ذلك، أن هذا الشخص يزكي كما سبق ذكر ذلك، ولكن بشرط توفر هذين الشرطين. الشرط الأول كما سبق أن ذكر أن لا يوجد في البلد مخرج ولا ساعي يخرج. الأمر الآخر، الشرط الآخر هو أن لا تكون عليه ضرورة في الإخراج. هو مسكين مثلا عنده مقدار من المال ويحتاج إليه في سفره، ولو أنه أخرجه سيلحقه ضرر، سيحتاج إلى ما ينفقه، وسيحتاج إلى هنا لا يوجد، بل ينتظر حتى يخرج، حتى يرجع إلى بلده. وهنا لوحظ حق الأدمي مرة أخرى واعتبر، وهذا متفرع على حفظ النفس وحفظ العرض، لأن جملة من الفروع قد تكون مسندة إلى هذه الأصول دون أن تظهر عليها أمارة الاتصال. مثل هذا الفرع الآن رهو مسند إلى حق الأدمي في حفظ نفسه وفي حفظ عرضه، في حفظ نفسه لأنه لو جاع ولم يجد شيئا يختات به فربما تلف هلك، ولو أنه حقيقة لم يحتاج للأكل ولكنه سيمد يده إلى الناس، سيكون السؤال. والدين لا يرضى لأصحابه أن يكونوا مهانين، لم يهن الله تعالى بأي حكم من الأحكام المسلمة، بالعكس حرم عليه ومنع عليه أن يتوسل بالإهانة والمذلة لأي حكم شرعي، بل يحكم له ببحث عن البديل. ولذلك حتى مثلا في التيمم، إذا كنتم تنظرون في باب التيمم فإنكم تجدون أن طلب الماء أصل، لكن قالوا ما لم يكن هذا الشخص، نعم إذا كان هذا الشخص مثلا سوف يطلب منه الماء ويعلم أنه سيمن عليه، ماذا يفعل؟ يقبل المنة أو يتيمم؟ هكذا. وما هذا إلا مثال، ولو تتبعت ذلك شيئا في الدين، هذه الأمثلة في الدين لوجدت منها جملة وافرة كلها بنية على حفظ عرض المسلمين وحفظ نفسه. وهذا الفرع من هذا الرجل مثلا سافر وليس من المال إلا قليل، ولو أنفقه ربما يصاب بالحاجة إلى الأكل أو الشرب وما شابه ذلك فيهلك، أو قد لا يهلك ولكنه سيحتاج إلى أن يسأل الناس، وهذا فيه انتهاك لعرضه، والإسلام لا يمكن أن يشرع للمسلمين أن ينتهك عرضه أو أن يتلف نفسه، ما جاء إلا من أجل الإنسان في طبقاته وكوامنه وأسراره وأحواله من أجل استطارات ما كمن فيه من أسرار الوجود. لذلك الإنسان يتلف الإسلام جاء من أجل الإيلم، لا هذا ليس إيلم، هذا دفع لشيء وراء دفعه اللذة المطلوبة. وحق حق الله متى يثبت على العبد؟ حق الله تعالى لا يثبت على العبد إذا قامت به هذه الصفة. حال المكلف لا تقوم به حقوق الله على كل حال، تقوم به حقوق الله على تقوم حقوق الله تعالى بالعبد إذا ارتفعت الموانع ووجدت الشروط. أما إذا وجدت الموانع فلا يمكن للحكم أن يتعلق بالعبد. ألا ترى كيف أن الله تعالى خفف بالنصوص الشرعية وأزال أحكامه بمقتضى أحوال العبد؟ المريض، المجنون، الصبي، النائب وغير ذلك، الناسي، المخطيب في تفاصيل التي وردت في الدين. لم يقول سوى أن حقوق الله تعالى دائما ثابتة، ولكن بشرط أن تقوم الشروط بمحلها، فإذا انتفت هذه الشروط انتفعت الأحكام، وهذا من ذاك بلا فرق. قوله وزكى مسافر لا مفهوم له، بل كذلك الحاضر يزكي ما معه وما غاب عنه، كذا في الخرش وعبد الباقي. وأصله للشيخ سالم وفيه نظر، بل ظاهر كلامهم أن الشرطين في الغائب فقط، فلا يؤخر الحاضر زكاة ما غاب عنه من المال لضرورة إنفاق أو غيره خلافا لهما. والحاصل أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير مطلقا، ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر بخلاف المسافر فإنه لا يزكيهما إلا بشرطين. نعم، لا يمكن أن نقول بأن هذا قد ننتفع به في الحاضر، إذ ربما يتوهم متوهم أن هذا المناط قد ننقله إلى الحاضر فيقول وماذا عن حاضرين يحتاج في هذا المال إلى ما يحتاج إليه. على كل فهذا الآن الذي أولا وجبت عليه الزكاة رجل غني، وليس ذلك الفقير الذي لا يجد شيئا، ثم إنما يخرج من هذا المال بالنسبة للحاضر لا يمكن أن يكون مؤثرا. إذا كان عنده هذا المال الذي فيه الزكاة يمكن أن يمثل فيه نصيب الزكاة حتى يخرجه إلى الفقر المدقع الذي سيؤدي به إلى التهلكة. فطبيعة الدين طبيعة متوازنة. نعم، لما ظهرت هذه الفلسفة الوجودية في الفقه بدأ جم من الناس الآن يميلون إلى اعتبارها من مستندات الأحكام الفقهية. هذا خطير، أن الوجودية أصلها مركزية الإنسان، وهذا شيء نلاحظه في فتاوى المعاصرة، أنهم يميلون ميلا إلى جعل الإنسان كأن الدين جاء ليخدم هواه وجاء ليخدم شهواته، وليس كذلك. هذا خطأ. فكون البعض يقول يجب علينا أن نيسر ثم يمد التيسير بلا ضوابط، ونرفع التعسير فيقول نرفع التعسير بدون ضوابط. التعسير كما قال العلماء لا يوجد في الدين، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فلا يوجد التعسير، إنما التعسير بالطبع النفسي وليس بالفعلي. وبذلك فإنما تجده من نفسك ليس لأن الأمر عسير، بل لحالة نفسية قامت بك. وبهذا فإن القول بأن نقل مثل هذه الفرق نسمعها كثيرا في بعض الأقوال التي تروج في هذا الزمان، وفيه الميل إلى جعل الإنسان وخدمة الإنسان أصلا في الفقه. الفقه لا يخدم الأهواء ولا يخدم الشهوات، الإسلام يخدم الإنسان بجوهره الروحاني حتى يثير فيه ما يكون به متوازنا، يفتح له أبواب الاستمداد من المادة على القدر الذي تمكن به الوسطية. أما هذا الانفلات الذي نسمع الآن بأنه يجب أن نلاحظ يجب أن نرى، نعم نلاحظ، ولكن حيث أمرنا بالملاحظة، حيث أمرنا الشرع أن نلاحظ، لا أن نلاحظ حيث تجذبنا الرغبات وحيث تذهب بنا النزعات. فلا بد أن تعلم المحرك حتى تعلم ما هل أنت على السبيل المستقيم أو أنك منحرف. خلاصة الكلام أن مثل هذا سيكون مخصوصا بمن قام به هذا الوصف والصفار، أما الحاضر فلنا. شيخ، قد تتصور مثلا وهو حاضر له مال كثير في بلد آخر 390 دينار مثلا، ويملك 10 دنانير في البلد الحاضر الذي هو فيه، في هذه الحالة سيدفع جميع ما بيده، في هذه الحالة سينزل منزلة المسافر، أن هذا في الحقيقة إذا قلنا المسافر أود في هذا البلد لو أنفق هذا المال الآن الذي عنده ماذا سيحدث له؟ سيكون فقيرا. هل سيتضرر تضرر المعتبر شرعا؟ لأن الرخصة، الرخصة دائما إذا أردت أن تبحث عن محل الرخصة فانظر إلى آثار منعها، انظر إلى الآثار التي تترتب عن منعها، ما تشوفش الرخصة بذاتها، انظر إلى الآثار التي تترتب عن منعها. فإذا كان الموضوع محرم فانظر إلى الآثار التي تتعلق بالمقاصد الخمسة. فإذا كان ذلك فقط يتعلق ببعض المواضع التي فيها تخفيف فانظر إلى آثار تلك الرخصة لو منعت، ثم قارن بين المفسدة والمصلحة. هذا نظام فقهي ينبع عليه في هذا السبيل، مفهوم؟ كيف؟ مثلا جاءك إنسان وقال لك أريد أن أخذ هذا الشيء المحرم، تتشوف ماذا سيحدث لو لم يأكل هذا المحرم؟ هل سيموت؟ هل سيصاب بعاهة؟ هل سيصاب عرضه؟ سيتسرد أولاده؟ سيمتد الكلام إلى أو إلى ما يجب أن يمتد إليه من الأعراض؟ خلاص، هذا الفعل الذي سيحدث الآن أشد، لأنه فعل مستمر، سيكون مستمرا، لأن هذا المرض لو لحقه مثلا وأصابه فعوج وأصاب بعاهة فهذا المرض سيستمر وهذا يتألمه ومن تسببه، لأنك لا تعرف كيف تنزل الأحكام. كذلك إذا مثلا مات فأنت الذي تعتبر لأنك نزلت الأحكام على غير وجهها، لأنك منعت شيئا كان من الواجب أن تبيحه، لست أنت من يبيحه ولكن أبحته بمناط الشرع القائم بالمكلف. وكذلك مثلا لو انتهك عرضه، توصل عرضه ينتهك بسبب هذه الفتوى، سوف يكون هذا الفعل مسترسلا بالنهاية. وإذا فلا بد أن توزن الآثار التي تكون بعد منع الرخصة، فإذا اشتدت حينئذ يجب أن يقضى لها، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، الله تعالى ما تيمرش بالفحشاء، لما تيمرش بالفحشاء بالقول، وما يمكنش تخرج الفحشاء أن يأمر بها في شريعته. وإذا وجدت شيئا رخص فيه فهذا أنه يعني أنه ليس بفحشاء. الأمر الإلهي الذي نصب عليها الدليل يغير ذلك الحكم، ذلك الوصفة، لأن الوصفة ليس إلا وضعيا وليس ذاتيا. فقد تحدث الكثير من علماء الكلام على هذه المسألة في باب الأحكام، بمعنى أن الخمر حرام، هذا من عرضي باعتبار العزيمة، ولكن هذا الأمر بالإذن الله سيكون حينئذ مباحا وواجبا شرعا، لأن هذه لأن الأحكام لا تتبع الدوات وإنما تتبع الواضع، الواضع الشرعي. ومن هنا افترق المعتزلة عن غيرهم في كون الأحكام من صفة الأعيان أو من صفة الأقوال. هذا مذهب معروف المعتزلة، يقولوا الأحكام تابعة للأعيان، الدوات، الخمر حرام لأنه فيه ما يجلب الحرام وهو المفسدة وإلى آخره. الآخرون تقول والو، هذا كامل، هذا هدر خوية، القول هو الذي سيره محرما، أما هذه الصفة فلا علاقة لها لا بالحلال ولا بالحرام. وهذا إذن يقال في هذا الذي ذكرنا، هذا الشيء الذي ذكرنا. إذن ينظر دائما في حال التفكر في مسألة الرخصة إلى المآلات، ثم المآلات التي ستعطيك الآن كيف ستبني الحكم. إما أنك ستلغي باعتبار شدة الضرر الكبير الذي سيلحق، سيكون ذلك إثما كبيرا، وإما أنك سترجح المفسدة على المصلحة والمصلحة على المفسدة، وحينئذ الميزان سيظهر لك. أما أن تذهب هكذا وتقول بأن هذا الشخص هذا عنده 10 دنانير في بلد في البلد وعنده 90 دينار في بلد آخر، ولو أنفق هذه العشرة سيكون فقيرا، يعني فليكن فقيرا، لكن ما هو الضرر الذي سيلحق به؟ لا بد أن يكون هناك وصف قد نزل به يمكن أن يؤثر حينئذ في العزيمة، هذا فقط الجواب، وإلا فإنه يمكن أن يؤخر إذا كان يريد أن يؤخر، لا إشكال في ذلك. ولما في القضية أنه أخر يخرج الزكاة وهذا يجوز، في مشكلة. نعم، قوله ما معه من المال هذا شامل للماشية يعني إذا لم يكن لها ساع، أما إن كان لها ساع فإنها تزكى في محلها فلا يشملها كلامه، انتهى من البناني. نعم. وما ذكره المصنف من أن المسافر يزكي ما غاب عنه ولا يؤخر زكاته حتى يرجع له أحد قولي مالك. وقال أيضا إنه يؤخر زكاته مطلقا اعتبارا بمواضع المال، ويتفرع على الخلاف في اعتبار موضع المال أو المالك لو مات شخص ولا وارث له إلا بيت المال ببلد سلطان وماله ببلد سلطان آخر. والذي في أجوبة ابن رشد أن ماله لمن مات ببلده. نعم، القضية هنا فقط هكذا تخرج، وعلى كل حال فالمسألة فيها ساعة، ولكن إخراجها في المكان الذي هو فيه أولى، ولو أخرجها في مكان في بلده بعد رجوعه هذا مسألة فيها ساعة. ثم قال قال رحمه الله فإن اضطر أي احتاج أخر الإخراج لبلده فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه. نعم، مثل هذا الذي ذكرته الآن حاجة. والواو في قوله ولا ضرورة للحال. نعم. ولما أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر فقال فصل يجب وجوبا ثابتا بالسنة. نعم. ففي الموطأ عن ابن عمر. إذن انتهى هذا الباب وسيدخل الآن في باب زكاة الفطر. وقبل أن ندخل في زكاة الفطر سنسمع تقريرا مكتوبا في زكاة السندات أنها لم تذكر في المتن، ولو قدر أنه سيكتب بعدها شيء من الزكاة في الشركة باختصار لكان ذلك أمرا مطلوبا. أن هذان الموضعان لما السندات والشركات وآشن أخر والأسهم. نعم، إذا كتب شيء في هذا المهم قد دانس على غادي نشوف السندات، ومن بعد إذا كان قد كتب شيء في الشركات أو في الأسهم ولو باختصار فقط نظرة العامة مع شيء من ذكر المستندات فهذا مطلوب إن شاء الله تعالى حتى نختم هذا الباب قبل أن ننتقل إلى زكاة الفطر. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.